أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا باب حكمتك وانشر علينا رحمتك وعذنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام. انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافية. لازلنا في سورة الأعراف. وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. ولله الأسماء الحسنى، قال المؤلف رحمه الله، التي هي أحسن الأسماء لدلالتها على الله وعلى تسبيحه وتقديسه وتعظيمه وتحميده، فادعوه بها. لا تتركوا أسماء عن أن تدعوا الله بها كما تركت الجاهلية اسم الرحمن. وذروا الذين يلحدون في أسمائه، يميلون عن الحق فيجعلونها لغيره كفرا بها، كالذين قالوا: ما نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة. سيجزون ما كانوا يعملون، يجزون جزاءها المناسب لها الذي يستحقون من أجلها. إذن ولله الأسماء الحسنى، قلنا كل الأسماء. العلماء يعني طبعا في مسألة خلافية، هل أنه يجوز أن يطلق على الله سبحانه وتعالى اسم غير 99 الاسم أو لا؟ فمن العلماء من قال أنه يجوز إطلاق أي اسم يفيد المدح مهما كان، والبعض الآخر اقتصرها على 99 الاسم، وأنه يجب أن الإنسان يقف عند هذه لأنها التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. فالمسألة خلافية، ولكن المشهور هو 99 الاسم. فالإنسان يدعو الله: يا غني، يا كريم، يا رحيم، يا صمد، يا كل الأسماء الحسنى كلها. نعم، وكلها لها يعني فضل عظيم عند الله سبحانه وتعالى. وإن كان التركيز أحيانا على يا حي يا قيوم في أوقات يا حي يا قيوم، أوقات يا رحمن يا رحيم، أوقات يا ذا الجلال والإكرام، أو يعني حسب. نعم، حسب. نعم، وكلها أسماء فضيلة وكلها ذكر لله سبحانه وتعالى. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وذروا الذين يلحدون في أسمائه، أي يميلون عن الحق، سيجزون ما كانوا يعملون. وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. فاقتدوا بالأمة الهادية بالحق العادلة به، فهي القدوة الصالحة، وهؤلاء هم السابقون بالخيرات. طيب، نحن نرجع شوي للآية السابقة. قال الله سبحانه وتعالى: وقد ذرأنا لجهنم، أي خلقنا، بمعنى الخلق كذا. وهنا قال الله سبحانه وتعالى: ومن خلقنا أمة يهدون. يعني نأخذها على هذا، لو أخذناها على ما، فأن هؤلاء مخلوقين للجنة بدون عمل بدون شيء، خلاص جاهزين. كما أن من قال أن هؤلاء الذين خلقهم الله ذرأنا لجهنم للنار، إذن لا يستقيم. مسألة عمل. نعم، مسألة عمل. ولذلك الله سبحانه وتعالى ذكر هؤلاء بأنهم مميزون، وذكر هؤلاء بأنهم مخذولون وأنهم أهل النار. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، قلنا بسبب أعمالهم، بسبب ما ارتكبوا من حماقات. وكذلك وممن خلقنا، أي ومن الخلق، عوالم الخلق التي خلقها الله سبحانه وتعالى، وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. فاقتدوا بالأمة الهادية بالحق العادلة به، فهي القدوة الصالحة، وهؤلاء هم السابقون بالخيرات. نعم. والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم، نجعلهم يتقربون إلى الهلاك درجة درجة. الاستدراج هنا ليس بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يريد لهم الغواية أو يريد لهم الهلاك، لا، لكن أخذت كلمة سنستدرجهم كأنها من أن الله سبحانه وتعالى أعطاهم هذا العمر المديد، وأعطاهم هذه الأموال، وأعطاهم هذه الأولاد، وأعطاهم هذه الأرزاق، فكأنها استدراج، لأنهم لم يستفيدوا من هذه الأموال ومن هذا النعمة ومن هذه الحياة ومن هذا الوقت يستفيدوا منها في لقاء الله سبحانه وتعالى، فانعكست المسألة وكأنها أصبحت استدراج لهم. نعم. نعم. والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، أنهم يتقدمون إلى الهلاك. هم يتقدموا إلى الهلاك بسبب أنفسهم، لكنهم غافلين، وهذه الغفلة اللي قلنا أمس. نعم، أنهم يتقدمون إلى الهلاك أو من جهة الإنعام عليهم، لأنهم يتلحون به حتى يحضرهم الموت، فيغلق عنهم باب التوبة ويصيرون إلى العذاب من حين تحضرهم الملائكة ويوم القيامة إلى عذاب النار. كأنه فجأة وجد أمام الموت، لأنه جلس يتلذذ وجلس ساهي وجلس في أمور، فكأنها هذا هو الاستدراج. فكأن المسألة مسألة استدراج، بينما المسألة مسألة أن الله سبحانه وتعالى أعطى الإنسان القدرة والخيرة وأعطاه الحرية المطلقة في الاختيار. إذن والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. قلنا الاستدراج هنا بمعنى أن الله سبحانه وتعالى أعطاهم العمر وأعطاهم المال وأعطاهم الخيرات وأعطاهم، ثم اشتغلوا بها عن ذكر الله سبحانه وتعالى. وأملي لهم إن كيدي متين، أمهلهم في هذه الحياة الدنيا مدة طويلة بالنسبة إلى استحقاقهم العذاب العاجل، فلا أعاجلهم بعذاب وهم يغترون بالإملاء ويستزيدون من المعاصي. فلذلك جعله تعالى كيدا متينا أي قويا. وأملي لهم، مسألة مفتوحة، الأعمار ممدودة والأموال كثيرة والأولاد ما شاء الله والنعم كثيرة، فكأنه فهو إملاء من الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى أملى للمؤمن وللكافر، فالكافر يزداد كفرا والمؤمن يزداد إيمان في مسألة الإملاء. كما أن مسألة الاستدراج كذلك، المؤمن في الاستدراج أن الله أعطاه الخيرات وأعطاه النعم فأستفاد منها، والكافر لأنه لم يستفيد منها كأنه استدرج إليها. نعم. أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة بل هو في غاية رجاحة العقل، إن هو إلا نذير مبين. ومن شأن العاقل أن يحذر ما أنذر. أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة، قالوا طيب أنتم تقولوا مجنون، يجب أن تعيدوا أنفسكم تتفكروا، هل صاحبكم هذا مجنون في الأصل أو بلا مجرد الكره والحسد والنعم والعداوة هي التي جعلت منكم أن تقولوا عن هذا الذي هو أعقلكم أنه أجنب. نعم. ومن شأن العاقل أن يحذر ما أنذر. إذا كان في عندنا إنسان عاقل ورجل كبير وعاقل وقال انتبهوا من المكان الفلاني تحذير، فيجب علينا أن نحذر من هذا، لأنه أنذرنا فيجب علينا أن نحذر منه، لأن نعرف أن عنده من الخبرة وعنده من العقل وعنده من الرجاحة وعنده من الاطلاع وعنده كذا. ولذلك إذا جاءنا إنسان ونحن نعرف أنه عالم وكذا وكذا قال انتبهوا، مثلا جاءنا عالم في الفلك مثلا وقال احتمال غدا بمشيئة الله يكون فيها أمطار غزيرة فلا تقربوا الأودية وكذا، نسمع أن الدفاع المدني وغيرها يصدر إنذارات فيبدأ الناس خلاص هذا إنذار فيبدأوا يحذروا، لأنها أتى من جهة يعني يجب أن تكون عالمة وعندها نعم. فكذلك النبي يجب أن يكون على الناس أن يفهموا بأن هذا الإنسان، وأنتم تعلموا أيضا أنه ما به من جنة، الرجل عاقل. نعم. إن هو إلا نذير مبين، أي عليه أنه ينذركم، وعليكم أن من هذا الإنذار أن تحذروا. نعم. أن تحذروا قبل الإطاعة الحذر، لأنه يترتب على الحذر الطاعة. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء حتى يعرفوا أن الله هو مالك السماوات والأرض والمخلوقات كلها ومالكها. أولم ينظروا أولم يتفكروا. النظر هنا ليس بمعنى النظر بس، أما السلهم كل النبان سلهم، لكن المسألة مسألة نظر، فرق بين أن يقول يعني النظر هنا بمعنى التفكر. فلم ينظروا فلا ينظرون فلا، كلها بمعنى التفكر. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم، وينظرون إلى أن من المتوقع الذي لا يبعد اقتراب أجلهم، لأن كثيرا من الناس قد ماتوا وهم مثلهم في السن وأصغر منهم، فبأي حديث بعده يؤمنون؟ فتبين أنهم لا يؤمنون بأي حديث بعد هذا القرآن لأنه لا يبلغ مبلغه حديث. إذن المسألة مسألة تفكر، أولم يتفكروا في ملكوت السماوات والأرض في مخلوقات الله سبحانه وتعالى وما كان في هذه السماوات والأرض من أجرام ومن كذا ومن هذه الأشياء التي يجب الإنسان يتفكر فيها. وما خلق الله من شيء أيضا التفكر في كل مخلوقات الله سبحانه وتعالى. وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم، إذا تفكروا في هذا في هذا في هذه المسألة وخرجوا من مسألة الغفلة ومن مسألة الدنيا ومن مسألة الهوى، ودخلوا في التفكر في مخلوقات الله، وصلوا بهذا التفكر إلى التفكر في أنفسهم. إذا التفكر في أنفسهم، من تفكر في نفسه علم أيضا بأن حياته في يد الله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى قد يقبضها في أي لحظة، لأن ما عندي أنا ضمانة أو معرفة بأني سأموت يوم كذا أو ساعة كذا أو كذا. فإذا الإنسان خرج إلى التدبر من مخلوقات الله العظيمة، أيضا سيصل إلى التدبر في نفسه. فيجب عليه أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن، لأن هناك غيره، نعم هناك غيره أصغر منه مات وهو أصغر منه، ومنه من في سنه ومن هو أكبر منه. فالمسألة مسألة أن كل إنسان يكون مهيئ نفسه لهذه اللحظة في أي لحظة. نعم، فبأي حديث بعده يؤمنون؟ إذا لم يؤمنوا بالقرآن وبما أتى الله سبحانه وتعالى فيه من الآيات والبينات ومن الحق ومن الصدق ومن البلاغة ومن الفصاحة، فلا يوجد كتاب غيره أو حديث غيره سيؤمنوا به. إذا لم يؤمنوا بهذا فلن يؤمنوا من باب أولى بما هو أقل من شأنا. من يضلل الله فلا هادي له بعد أن ترك القرآن وأعرض، كذلك من فاتته هداية الله وتوفيقه فلا هادي له بعد الله، ويذرهم في طغيانهم الذي اختاروه وفعلوه، والطغيان مجاوزة الحد، يعمهون يتكرر منهم عمى البصيرة ويسترسلون فيه. من يضلل الله فلا هادي له، من حكت عليه الضلالة فلن يأتي أحد ويدخله الجنة أو يأتي أحد ويدخله مع المؤمنين، حكت عليه الضلالة بسبب ما ارتكب من الأعمال، إذن فهذا المصير. ويسألونك عن الساعة أيان مرساها، متى وصولها؟ المرساء من اللي قالوا السفينة رست، متى وصولها وحضورها؟ كأنها في إقبال، فإذا جاءت أرست مكانها وثبتت فلا ترجع أبدا، لأن الساعة هي في حضور. أن إحنا كل الدنيا الآن كأننا في مكان منتظرين القيامة، وكأن القيامة في مكان، وهي كل يوم وهي أقرب أقرب أقرب إلى أن تصل. فكأنها تخيلها الآن أنها سفينة ولها مكان ترسي فيه. فهذا اليوم الحق هو يوم المرسى الذي سنصل إليه، ستصل إليه الدنيا. فننظر في هذا الشيء كأن الساعة وكأن الموت قادمين يعني، وهذا هو الصح وهذا هو الواقع، كأنك منتظر مسافر يصل إليك، سيصل حتما، فالساعة ستصل والموت سيصل. مسألة متى؟ نعم المسألة متى بس، فيجب علينا أن نكون مستعدين لمتى. ويسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، لا يظهرها ويبينها حتى تتجلى للناس وتتضح عند إتيان وقتها وحلول أجلها إلا هو. لأن قلنا لو كل إنسان يعرف متى يموت، مشكلة كبيرة جدا يعني. أما أن يحبط لا يعمل، وأما أن يجنن، وأما أن يبقى إنسان يعني لا فائدة منه. والله سبحانه وتعالى خلق الإنسان ليكون خليفة في الدنيا وليعمر الأرض وليعمر كذا. فإذا الإنسان يعرف أنه بيموت بعد 5 أيام، بعد 5 سنوات، بعد 50 سنة، بعد خلاص انتهت الإشكالية، بقى في وضع ما عاد الله. شوف الآن المريض عندما يجي مريض وفي مرض خطير، ويقول له الطبيب خلاص أنت هذا مرض خطير وكذا وكذا، يعني يخرج من الحياة تلقائيا، يخرج من الحياة تماما يعني. نعم، ولذلك حكمة الله سبحانه وتعالى عظيمة، أن أخفاها أو أخفى الموت لحكمة عظيمة جدا، لتستمر الحياة. قد يكون من سبب الحياة ثانية من الثواني في بقائه هذا الإنسان اللي سيموت غدا، ربما في هذه الليلة مثلا واقع زوجته وربما حملت، وإذا الحياة استمرت وهو غدا مود، بس إنه ما يعرف. لكن لو كان داري ما سوى شيء، ربما أنه في هذا اليوم عقد صفقة، فأدت هذه الصفقة إلى أموال لذريته، وذريته هؤلاء استفادوا منها، بنوا بها مسجد ولا بيت ولا أي شيء، وإذا استمرت الحياة لو كان يعرف قال ما يلا بيجلس منتظر للموت. فالمسألة عظيمة جدا، يعني نعمة من الله سبحانه وتعالى أن أخفى عنا الموت وأخفى عنا يوم القيامة. ويسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. ثقلت في السماوات عند الملائكة لإيمانهم بها، والأرض لهولها على أهل الأرض وإشفاق المؤمنين منها، لا تأتيكم إلا بغتة حين لا تتوقعونها وعلى غفلتكم عن إتيانها. يسألونك كأنك حفي عنها. قال الشرفي رحمه الله في المصابيح قال الحسين بن القاسم عليه السلام معناه حتى كأنك حريص مستقص عن السؤال عنها وأنت غير حريص في البحث عن وقتها، إذا أنت موقن بها خائف منها انتهى. إذا قلنا هذا في السر في هذا العجيب، يعني لأنه لابد أن تستمر الحياة. لو جلس كل واحد منتظر لموته لماتت الحياة وماتت الدنيا وما استمرينا. يعني الآن كم من الناس الآن اللي كل واحد يتوجه العمله اليوم، منهم من يصل ومنهم من لا يصل، منهم ومنهم من يصل اليوم وغدا لن يصل. يعني مثلا إنسان معلم أو معلمة اليوم متجهة إلى عمله توصل معلومة وتعلم الناس وهي ما تعلم أن أجلها منتهي غدا، أو هذا المعلم لا يعلم أن أجلها منتهي غدا، أو هذا الموظف لا يعلم كل الناس. ولكن إن هذه الساعات التي أداها أدت إلى تواصل، إلى تواصل علمي. كذلك مثلا في مسألة الولادة المرأة، أنا شفت أمس بحث آمنت بالله يعني على هذا الفضل للمرأة. أقول إن مدى احتمال الرجل أو الإنسان كإنسان للألم يصل إلى 45 وحدة من الألم. هذه أعلى نسبة عند أكبر وأعظم إنسان رجل أو امرأة يتحمل، قال 45 وحدة من الألم بعدها لا يستطيع. قال والولادة تزود على 45 بدرجتين 47 درجة لحظة الولادة. شوف هذا الألم الذي تتحمله الأم، وحدة الألم عند الناس اللي بعضهم مثل الجمل ما يستطيع أن يتحمل أكثر من 45 درجة من الألم، إلا المرأة تتحمل 47 درجة لحظة الولادة. ولذلك شفت قبل أمس فتاة عمرها ما يقارب 20 سنة توفت قبل فترة، فجاءت السيول وأخذت المكان وذهبوا فوجدوها. هي ماتت في لحظة المخاض، في لحظة الولادة، فوجدوا رائحة زكية تخرج من هذا القبر لفتت انتباه القرية كلهم، حتى ذهبوا يبحثوا عنها، وإذا هذه الفتاة التي ماتت أثناء الولادة. نعم، من ولذلك عندما ينظر الإنسان إلى الأم بالذات الأم كيف يتعامل معها. إذا وصلنا إلى هذا يقال إن لحظة الولادة تساوي كسر 20 عظم في الإنسان، كسر بدون تخدير بدون شيء. تخيل واحد مسك صبعك هذه وقالب هكذا صيح ولين يفزعوا لك اللي في فكيف بالأم؟ ومع ذلك لا نستطيع أن نبر. لذلك عندما يقول النبي صلى الله عليه وعلى الجنة، هذا كل التعب ذا كله الجنة، ذي العظمة كلها وذا الشيء الذي لا يتخيلها الإنسان كلها، أين حطها الله؟ تحت أقدام الأمهات، تحت أقدام الأمهات، أي تحت طاعة الأمهات، ما هو معنى أنها تحت رجلها، تحت الطاعة. فلذلك حقيقة أنا شفت أمس هذا الكلام شعر بدن الإنسان كيف يسوي كيف أبلا. نعم، فلذلك أن العلم بدأ يوضح لنا ماذا يعني قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله ما يقول هذا الكلام اللي فضلت فأمك ثم أمك ثم أمك، ما نرى هذا الشيء، هذه العظمة لهذه الأم. قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون، لأنهم لا يعلمون أنها ستقوم فلا يعلمون أن علمها عند الله. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، النفع كالرزق والضر كالمرض، وملكهما اقتدارهما اقتدار عليهما قلبا ودفعا. لا أستطيع. لو كنت كما كيف ما كنت لا تستطيع أن تجلب لنفسك رزق ما لم يكن الله قد أذن به، ولا تستطيع نعم ولا تستطيع أن تدفع ضر ما لم يكن الله سبحانه وتعالى قد أمر به. والله لو رحت شوفوا الآن ونشوف الملوك والأمراء والوزراء يذهبوا إلى كل الدنيا لأجل العلاج ويرجع في كفن. يرجع نعم، لأن لا بد إذا لا تملك شيء قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، النفع كالرزق والضر كالمرض، وملكهما اقتدار عليهما جليا جلبا ودفعا إلا ما شاء الله، استثناء منقطع لأن الملك أبلغ من الاقتدار المحدود. ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. إذن قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، كلها بيد الله سبحانه وتعالى. ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. لو أنا أعلم أني أموت غدا مثلا، أو أعلم أن غدا أو بعد غدا أموالي هذه تسرق أو تنهب، أو أعلم أن بعد غدا أو بعد شهر سيصيبني مرض يعجزني من القعود، أو لأستكثرت من الخير قبل أن أصل إلى هذا المكان. عملت الخيرات وأخذت هذه الأموال اللي بضيع علي ورحت أتصدق بها، أو أني أنا أعرف أن عندي صحة قمت بطاعة الله في هذه اللحظات. فلو كنت أعلم الغيب لأستكثرت من الخير. وهذا مثل عظيم يجب الإنسان أن يمخمخ به في مخه. نعم لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، لكن لأني لا أعلم الغيب يجب علي أن أبحث عن الخير. لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، عندي توجه أعرفه فاستكثرت من الخير لأني أعلم الغيب وهذا مستحيل، ولكن لأني لا أعلم الغيب وخشية مما يأتي فعلي أن أستكثر من الخير. نفس المسألة أستطيع أن أتعامل معها. نعم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير الذي يتوصل إليه بالأسباب المقدورة للبشر. وفي هذا رد على من زعم أن بعض المخلوقين يعلم الغيب. وما مسني السوء، المراد بالسوء الجنون، نعم بقرينة دعوى الكفار أنه مجنون، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون، وهو الذي ينتفعون وهم الذين ينتفعون بالإنذار والتبشير لأنهم يتفكرون إذا جاءتهم البينة فيؤمنون. ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، يعني لأني سأكون مستكثر من الخير لن آتي لهذا. وإن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون، أنا الذي تقولون أنني مجنون، لو كنت مجنون ما استكثرت من الخير وما دعيتكم إلى الخير وما أنذرتكم من العذاب وما كنت لكم بهذا الشكل. نعم هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها، أي وجعل لها زوجها منها أنشأها، ويحتمل وجعل منها أن زوجه أن زوجه بمعنى أو أن زوجه منه بمعنى قوة التشابه في الصورة والقوة والطباع الزوجية، يعني ما يقول هذا زوجين أي متماثلين متشابهين، فقد تأتي من هذا وقد تأتي من معنى الزواج. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها، تعليل لجعل الزواج لآدم ليسكن. فلما تغشاها الرجل الذي خلق منه المخاطبون حملت حملا خفيفا، علقت بالولد وصار حملا في بطنها خفيفا في أول الأمر، فمرت به أي اكتملت مدة الحمل، مشت به تذهب وتجي لا يثقلها، فلما أثقلت يعني لما وصلت إلى مرحلة الثقل فلا قالوا فلانة كذي مثقلة أي في أيامها وفي، فلما أثقلت دعوا الله ربهما عالمين مؤمنين أنه هو الذي يصور الولد في رحم أمه كيف يشاء، إن شاء جعله صالحا وإن شاء جعله ناقصا أو ضعيفا معاق أو كذا، فلذلك دعوا الله لئن آتيتنا صالحا، نعم لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. فهو الحقيق بأن يعبد لا ما يشرك المشركون. إذن هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها، أي أن الزوجة في الأصل إذا رجعنا لآدم عليه السلام أن حواء خلقت من ضلع آدم أو كذا على ما، وكذلك كأنه كان عندما يكون اثنين زوجين كأنهم زوجين من نفس واحدة.